قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال، هنا خرب الأمانة. نحن قلنا بيوع المرابحة والتولية والوضيعة تقوم على الأمانة، مع أن البيع كله يجب أن يقوم على الصدق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. ولكن هذا النوع من البيوع هو من أساساته وشروطه وجود الأمانة أي الصدق، انتفاء الجهالة، تحديد الثمن. ينبغي أن يكون الصدق واضحا، لأن هذا الذي يشتري في المرابحة هو يجهل الحكم، فيأتيك فيقول: بكم اشتريت هذه السلعة؟ فتقول بكذا. إذن هو استأمنك ووضع ذلك في عنقك، وواجبك ألا تكذب على أخيك المسلم، لأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. إذن ينبغي أن تكون صادقا معه. لكن حينئذ إذا تبين أن البائع قد كذب في ذلك وأنه احتال ثمن السلعة مثلا 1000 ريال، فقال: أنا اشتريتها 1200 ريال أو 2000 ريال، إذن هنا كذب. وقد يترتب على الربح، والربح يكون أكثر، لأنه يقول النسبة 10%، فأيضا زاد في رأس الثمن وتزيد أيضا نسبة الربح تبعا. ففي هذه الحالة أيها الإخوة ينبغي أن يبين الواقع، حينئذ يرجع إلى الواقع. فإن بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال فالبيع صحيح، لأنه زاد في الثمن. لماذا كان البيع صحيحا؟ لأنه ما اختل شرط من شروطه، هو بيع تم بأركانه وشروطه، لكن حصل فيه مبالغة، كما مر بنا في بيع المصراة. تعلمون المصراة، أن يأتي الإنسان عنده ناقة أو عنده شاة فيقوم فيربط ثديها يعني ضرعها. لماذا يربطه؟ حتى يتكاثر فيه اللبن. فإذا جاء المشتري المسكين رأى ذلك الثدي منتفخا مليئا، فهذا يحفزه ويدفع إلى الشراء، فيقول: هذه ناقة حلوب أو شاة حلوب، فيبادر ويرف ويدفع أغلى الأثمان في ذلك، لأنه يريد هذا، ولكنها خديعة وكذب. فإذا أخذها وجاءت إليه ثم حلبها، وجد أن هذا ما هو إلا أمر صوري وشكلي وأنه كذب. ومع ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير المشتري بين أمرين، ما قال عليه الصلاة والسلام بأن البيع فاسد، فإنه مر بنا هذه المسألة، مرت بنا ودرسناها. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التصريح، قال: لا تصر الإبل والغنم. فمن ابتاعها يعني من اشتراه، لأن ابتاع يطلق على معنى الشراء، فمن ابتاعها فهو بأحد الأمرين، بأحد النظرين: إن شاء أمسكها يعني يقبلها على حالتها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، لأن صاع التمر مقابل الحليب الذي حلب. وقد مر بنا لو كان الحليب باق على حاله ورده هل يكفي؟ لو كان الحليب تعثر فإنه يدفع الصاع، كل مسائل مرت بنا. المهم هنا يريد المؤلف بأنه إذا ظهر للمشتري بأن البائع قد كذب عليه في هذه الحالة، فإنه لا يفسد البيع، ولكن يعطى المشتري الخيار بين أن يقبل ويرد إلى الأصل، وبين أيضا أن يفسد. قال: فالبيع صحيح لأنه زاد في الثمن فلم يمنع صحته كالتصرية. التصرية التي ذكرناها، نعم. ويرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح. يعني ويرجع المشتري عليه، أو ويرجع عليه بالزيادة التي زادها في ماذا؟ في ثمن السلعة، وأيضا في الزيادة التي ترتبت على زيادة السلعة زيادة الربح. هذه كلها يرجع إليه فيها وتخفض ويرجع إلى الأصل. إذن تكون القيمة بدل 1200 تكون 1000، وبدل أن تكون مثلا النسبة على 1000 10%، يعني كانت يعني أكثر من ذلك، يرجع فيها فتكون النسبة ماذا؟ مطابقة للألف. نعم. قال: لأنه باع برأس ماله وما قرره من الربح. يعني بدل أن كان الربح مثلا 120 يرجع فيكون 100 لأنه ماذا؟ يقابل برأس المال. فإذا بان رأس المال كان مبيعا به وبقدره من الربح، وإن اختار المشتري رد المبيع فله ذلك، نص عليه رحمه الله. لماذا؟ لأنه خدع في البيع وكذب عليه، فهو مخير في هذا الأمر أيها الإخوة. إذن هنا إذا اكتشف أن البائع كذب عليه وأنه زاد في رأس المال وترتب عليه الزيادة في الربح فإنه يرجع إلى الأصل، ومع ذلك المشتري بالخيار بين أن يأخذ السلعة بسعرها الأصلي وبربحها وبين أن يرد ذلك، لأن المشتري أعطاه فرصة بأن ينقض البيع وأن يبطله لأنه كذب عليه وزاد فأخل بالأمانة. قال لأنه رب، قال وإن اختار المشتري رد المبيع فله ذلك، نص عليه رحمه الله، لأنه ربما كان غرضه الشراء لسلعة واحدة بجميع الثمن. ما معنى هذا الكلام؟ لأنه كان غرضه، يعني المشتري الذي اشترى مثلا بدل الألف بألف ومئتين أو بألف وخمسمائة، الآن لما نزل السعر قد يكون غرضه أن يشتري بالمبلغ كله، فيذهب حينئذ ويشتري من شخص آخر، وربما لقلة الثمن يكون السعر أعلى. هذا هو مراد المؤلف، بينما هو كان يريد سعر أن يشتري مرة واحدة بهذا الثمن، فيكون ذلك مبررا له في ماذا؟ نقض المبيع. قال وظاهر كلام الخرقي رحمه الله أنه لا خيار له. أما الرأي الأول الذي له الخيار فهذا هو أيضا مذهب أبي حنيفة، وأما الذي قال وهو اختيار الخرقي بأنه لا خيار له في هذه الحالة، يعني ما دام قد عرف رأس المال والربح يرجع إليه ولا خيار له، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية. قال وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له، لأنه رضي المبيع بثمن حصل له بدونه فلم يكن له خيار، كما لو اشترى معيبا فبان صحيحا. لكن هناك حصلت خديعة وحصل كذب أيضا، فترتب عليه أنه قد يكون ربما الكذب لا يزال قائما حتى ما أخبر به في المرة الثانية، ربما يكون أيضا فيه مبالغ أو زيادة، لأنه فقدت الثقة في الإنسان. وتعلمون أيها الإخوة بأنك إذا فقدت الثقة في الإنسان يصبح محل شك عندك، يعني الإنسان يظل صادقا، هذا الأصل في المؤمن أن يحسن به الظن حتى يتبين كذبه، وربما يحصل منه كذبا غير مقصود تكون زلة، فهذا له حكم. أما إذا تبين أن هذا الإنسان يكذب حينئذ تفقد الثقة فيه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومع ذلك تعلمون ما كان من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عنه الوحي، ماذا كان يسمى؟ كان يسمى الأمين، لأنهم كانوا يثقون به وكان صادقا وكانوا يضعون عنده الأمانات، ولكن لما جاءهم بالحق المبين يدعوهم إلى الجنة ويريد أن ينقذهم من النار تغيرت الأحوال، وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، لأن هناك قد طمس على عقولهم، فمنهم من أخذه الغرور لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك، فمنهم من أخذه الغرور، ومنهم كما تعلمون بالنسبة للمشركين من أراد أن يبقى على عقيدة آبائه وأجداده وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ولكنهم عجزوا عن ذلك، وليس هذا محل بيان هذه المسائل وإن كانت مهمة. قال رحمه الله تعالى فأما البائع فلا خيار له لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح. البائع ليس له الخيار، لما يرد إلى الأصل يقول لا أنا ما دام كذا أنت كذبت أيضا وتريد أيضا تعترف، لا لا خيار لك. قال وحصل له ما عقد به، وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل. يعني يقول المؤلف سائر ما ينبغي أن يخبر به الإنسان في بيع المرابعة ينبغي أن يفعله، فإذا أخل بذلك الشرط ولم يخبر فيعتبر ذلك عيبا يؤثر ماذا في البيع. إذن كأن المؤلف يقول أردت أنا مثلا أن أعطي ماذا أمثلة، أنا أعطيكم مثلا ربما ما ذكره المؤلف. يعني الآن إذا جاء إنسان إلى آخر فقال بكم اشتريت هذه السيارة، قال له مثلا بألف دينار، هو اشتراها مثلا بعشرة آلاف ريال والدينار يساوي عشرة ريالات، فبدل أن يقول اشتريتها بعشرة آلاف يقول اشتريتها بألف دينار، أو العكس اشتراها بعشرة آلاف ريال فقال بكم اشتريت، قال اشتريتها ماذا بألف دينار، هو السعر متقابل. أيضا كذلك ربما يكون قد اشترى هذه السلعة بعرض، يعني بعرض من عروض التجارة، فيقول اشتريتها بثمن وهو نفسه يقابل هذا العرض. بعض العلماء يقول هذا يؤثر لأنه كذب في ذلك فما أخبر بالواقع، وبعضهم يقول لا المآل واحد فالبيع جائز. هذه من الأمثلة. إذن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لا يستقصي كل شيء، ولكنه يعطينا أمثلة، ويعطينا أمثلة كثيرة، وتبقى أمثلة أخرى أمامنا الفرصة لنطبقها على ما ورد معنا. وهذا هو معنى القواعد الفقهية، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما، فأي أمثلة تتفق مع ما معنا تستطيع أن تعطيها الحكم، لكن من الذي يقرر؟ هم أهل العلم، ليس لأي إنسان أن يقرر عن هذه مثل هذه، لا هذه تقرر عند أهل الخبرة فيما يتعلق بالصناعة، المهندس فيما يتعلق بعمله يرجع إليه، والطبيب فيما يرجع في عمله. ولذلك ترون حتى في بعض أحكام الفقه يرجع إلى الأطباء فيها. لماذا؟ فيما يتعلق ببعض أحكام الحي، ربما أيضا يرجع إلى ماذا؟ إلى بعض أصحاب الخبرة في بعض الصناعات كما هو معلوم. ولذلك جاءت القاعدة الفقهية العادة محكمة، أحيانا نأتي فنأخذ بالعادة إذا كانت العادة لا تخالف نصا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأكثر أحكام الحياة تقوم على عادات النساء. ولذلك الأئمة هؤلاء وغيرهم كانوا يرجعون يسألون الناس عن عاداتهم، كم تجلس المرأة إذا حاضر، أكثر الحيض كم، أقله كم، إذا تغيرت العادة النفس وغير ذلك والفروق بين الدم، يرجعون إلى ماذا النساء في ذلك. أيضا تجدون أنه فيما يتعلق بمسائل النساء من الولادة وغير التي لا يطلع عليها النساء يرجع أيضا إلى النساء في حكمها. وهكذا أيها الإخوة في باب الصناعات يرجع إلى ماذا؟ إلى أهل الصناعة. في الطب مثلا يقولون مثلا إنسان مثلا يلحقه ضرر من الصيام، إذا قرر مثلا طبيب مسلم عدل إلى غير ذلك يؤخذ بكلامه، إذا رجع إلى كلام الطبيب. إنسان مصاب بالسكر فإذا مثلا كان الصيام يؤثر عليه وربما يؤدي إلى الهلكة أو إلى زيادة المرض وقرر الطبيب ذلك وكان الطبيب ثقة عدلا فإنه يؤخذ بكلامه. إذن لا نظن أن الفقه الإسلامي محجورا محجرا، لا، بل هو رحب يسير مع الحياة في كل زمان، فتجد أنه يعالج أسقامها علاجا شافيا. تجد الفقه معك وأنت على فراشك نائم، فالنائم له أحكام، وأنت مستيقظ، وأنت مع أهلك، وأنت مع والديك، وأنت تبيع، وأنت تشتري، وأنت في المدرسة، وأنت تسير في الطريق، وأنت مسافر، هو يسير معك في كل مكان. هذا هو الفقه الإسلامي، فهو قد عجم عود الحياة ووضع لها الحلول المناسبة. قال وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل، يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ. لماذا؟ لأنه إذا لم يخبر بالصدق، وينبغي دائما أن يحذر المؤمن دائما من قول الله تعالى، وأن يتمثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرق المؤمن؟ قال نعم قد تضعف نفسه ويسرق. أيزني المؤمن؟ قال نعم قد تضعف نفسه يذهب عنه الورع وربما وقع في هذه المعصية. أيضا قد يشرب الخمر؟ قال نعم. قيل أو يكذب المؤمن؟ قال لا، فالمؤمن الحق لا يكذب أيها الإخوة، وإنما الذي يكذب هو من؟ المنافق. والمنافق آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي رواية أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فالذي توجد فيه خصلة يكون فيه خصلة من النفاق، ومن تجتمع فيه يكون منافقا. والمسلم دائما يحرص أن يكون بعيدا عن النفاق وأهله، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وهم الذين قال فيهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ولذلك إذا وجدت الإنسان وبخاصة الشاب جري يقول الحق، لكن ليس الحق الذي يؤدي إلى فتنة، لا، تجد أنه صريح حتى ولو على نفسه، فما أجمل هذا، يتربى على الصدق ويترعرع عليه ويعيش، فتجد أن الصدق يتنقل معه في حياته، فتجد أنه دائما لا يعرف إلا الصدق. نعم هناك ما يعرف بالمعاريض، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. أنت ربما لو صرحت بالصدق في بعض الأحيان يترتب ضرر، فتقوم تعرض، تعطي كلاما مجملا، وهذا هو الأولى. مثلا جاءك إنسان يسألك، يعني تقدم شخص إلى آخر ليخطب ابنته وأخته، فهو يعلم أنك تعرف هذا الإنسان، ربما أنت شاب نشأت منه وتعرف عنه الكثير، فجاء يسألك عن هذا الإنسان، لا تذهب وتشرح فيه وتقول فيه وفيه وفيه، تجيب كل سيرته منذ أن كان طفلا، لا، إذا كنت تعلم فيه صفات مؤثرة، وأن هذه الصفات تؤثر على هذه الأسرة، وأنه لا يليق أن يتقدم إلى هذه الفتاة، وأن في ذلك، فقل لا يصلح لكم، أجمل وامشي. وإن أصر قل لا يصلح لك، لأن فيه من الخصال كذا، واختصر. ولذلك العلماء وضعوا القاعدة المعروفة: الضرورة تقدر بقدرها. انظر إلى الواقع، فإذا كان يكفي هذا الإنسان تقول لا يصلح ويثق فيك لا يصلح لك، فالحمد لله. إن احتاج إلى زيادة بيان وتخشى من الفتنة، فقل له: هذا إنسان مثلا لا يصلي، لا يحافظ على الصلاة، هذا اشتهر مثلا، عرف عنه أنه يشرب الخمر، عرف عنه أن يده خفيفة يسرق، عرف عنه أنه مثلا سباب شتام، والمسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، عرف أنه يشتغل بالنميمة ويتهم الصالحين ويثير كذا وكذا، فتذكر من الصفات التي ماذا ينبغي أن يعرفها أهل هذه البنت الولية حتى لا يقعوا معه. قال رحمه الله تعالى: يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ، لأنه ليس للمبيع ثمن، لأنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد. ولهذا أيها الإخوة، لا نظن بأن الصدق والتقوى لا تكون إلا في العبادات. أنتم تعلمون الفقه الإسلامي ينقسم جملة إلى عبادات وإلى معاملات، وهناك من يقسم إلى سبعة أقسام، فيقول: عبادات وجنايات، وأيضا بيوع وقضاء وعلاقات دولية، وهكذا تجد أنه أقسام عديدة. إذن العبادات توقيفية، ليس لأحد أن يزيد فيها وينقص، لكن ليس معنى هذا أنه بالنسبة للمعاملات أنه يجوز للإنسان أن يكذب وأن يغش، لا، هذه المعاملات إذا صدقت فيها يثيبك الله سبحانه وتعالى على ذلك ويجازيك عليه أعظم الجزاء، كما سنرى بعد ربما في درس الغد إن شاء الله، عندما نصل للإقالة، وكيف أثنى رسول الله ووعد من أقال أخاه من البيعة بالثواب العظيم، بأن الله سبحانه وتعالى يقيه العثرات يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يتبين فعنه أنه مخير. أنا أوضح للإخوة هذه الصورة. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن المشتري لا يخلو من أمرين، إما أن يشتري سلعة بناقد، وإما أن يشتريها بثمن مؤجل، وهذا كله جائز إلا في الربويات كما تعلمون. يعني لا يجوز لك أن تبيع دينار بدينار مؤجلا، لا، لا بد من ماذا في الحال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والبلح بالبلح مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا في الربويات، فلننتبه. ليس معنى هذا أننا ابتعدنا عن باب الربا، لا، ينبغي دائما أن يحذر المؤمن من الوقوع في الربويات، وأن يخشى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا في الأمور التي يجري فيها الربا. لكن هناك كثير من المعاملات لا يجري فيها الربا. إذن الفرق، ولذلك عادة أنت إذا ذهبت إلى متجر لتشتري ثلاجة أو غسالة أو تشتري سيارة، هو ينظر إن كنت ستشتريها نقدا فهو سيراعيك ويأخذ منك ثمنا أقل. فإذا كانت هذه البضاعة تساوي مثلا 10,000 رب نقدا يكتفي ب10,000، لكن لو قلت أريدها لمدة سنة أدفع بالتقسيط هذا جائز، لكن سيزيد عليه، لأنه فرق بين أن يأخذ صاحب المتجر والمحل 10,000 ويماكس فيها ويبيع ويشتري وتكسب، وبين أن يعطيك السلعة إلى سنة 10,000 وتبقى سنة لا يكسب فيها وإنما يؤدي زكاتها. هذا عند من لا يريد ماذا، من يتعامل حسب ما هو جائز. لكن من أهل، هناك من أهل الخير من أهل الصلاح والتقى من يرى أنك محتاج فيقول لماذا أستغل حاجتك، خذها يا أخي 10,000 وبعد سنة ادفع إلي المبلغ أو في كل شهر 1,000. هذا من باب التيسير على الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يسر على مسلم يسر الله عليه. قال من فرج كربة من كرب الدنيا، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولا يزال العبد في عون أخيه، ولا يزال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن إنسان يريد أن ييسر، ولذلك الرجل الذي أدخله الله الجنة ماذا كان له من أعمال صالحة إلا قليلة، لكنه كان يمهل ماذا الموسر ويعفو يتجاوز عن المعسر، فالله تعالى قال أنا أكرم منه وأولى بذلك فعفى عنه. إذن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده رحيم بهم، فكل ولذلك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. إذا تقربت إلى الله شبرا تقرب إليك ذراعا، وإن تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا. نعم. قال وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يتبين، يعني لما جاء الذي يريد أن يشتري السلعة مرابحة، هو اشترى مثلا هذه السيارة 12,000 مؤجلة، فجاء إليه هذا الإنسان فقال بكم اشتريت السيارة؟ قال 12,000 وأربح أو أريد فيها مكسب 2,000 أو 10% أو 5%. هنا ما قال له بأنني اشتريتها مؤجلة، لأن الشراء في المؤجل في الغالب فيه زيادة، فكان ينبغي أن يبين ذلك. هذه المسألة التي يريد أن يبحثها المؤلف، فهل هذا يؤثر على البيع؟ قال لا. ما هو العلاج؟ فيه طريقان. نعم. فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا، لأن البائع لم يرضى. انتبه، العبارة أحد الكتب فيها مكرر، فيها تكرار، كرر هذه العبارة مرة، انتبهوا مع القارئ قد يكون كتابه سليم، وربما يعني الطبعة اللي هي الجيدة هذه فيها تكرار، ولا أدري عن الأخرى. نعم. قال فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا، لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها. إلى هذه عبارة، نعم، سيكررها. إذن أنت ما جاء بالعبارة زائدة أو حدث عندك الأولى، ربما الذي عندك لذا طبع الكتاب وقع في خطأ آخر. نسمع التي عند فهد، اقرأ. قال: وإن اشتراه لا تزال قراءتك صحيحة. نعم. اقرأ. وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يتبين فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا. هذا صحيح. نعم. الصورة الأخرى كرر نفس العبارة دي، ليس فيه خطأ. في بعض النسخ المحققة تحقيقا جيدا أعاد العبارة مرة. هل هي معادة عندك فهد؟ إذن الإخوة اللي معهم نسخ معادة. قال: لأن البائع لم ير بذمة المشتري فلا يلزم. يعني نفس هذه العبارة التي قرأ القارئ تكررت في النسخة المحققة، ولذلك ينبغي أن توضع بين قوسين ويقال مكررة، العبارة مكررة فقط وليس فيه خطأ. نعم. وعنه رحمه الله تعالى: يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا. يعني الرواية الأخرى يخير بين الأخذه بالثمن وبين الفسخ وبين أخذه بالثمن مؤجل، لأنه كذب عليه. وفرق بين أن تشتري سلعة نقدا وبين أن تشتريها مؤجلة. إذن الرواية الأولى أنه يخير بين أخذها بالثمن حالا كما هو الحال أو الفسخ. الثانية يخير بين الفسخ وبين أخذها بالثمن مؤجلا. قال: لأنه الثمن الذي اشترى به البائع، والتأجيل صفة له، فأشبه المخبر بزيادة في القدر. طيب ما الخلل الذي في هذا؟ الخلل هو أنه كذب. وقلنا بيوعات المرابحة والتولية والوضيعة ينبغي أن تكون قائمة على الأمانة، وإن كانت الأمانة في الكل، لكن هذه من شروطها أي خلل فيها يؤثر. إذن هذا كذب عليه، ما قال بأنني اشتريتها مؤجلة، وربما المشتري لو أخبره بالواقع لما اشترى، لأنه معلوم بأن الذي تشتريه مؤجلا غير الذي تشتريه نقدا، يزاد في السعر. أين الإنسان الذي يريد أن يبيعك مؤجلا بنفس سعر النقد؟ قال: وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل. وإن علم ذلك بعد انتهى المبيع يحبس رأس تلف المبيع أو نفاده أو غير ذلك، يحبس المبلغ إلى أن يمر الأجل لسببين: الأول لأن هذا الإنسان كذب فيكون في ذلك تأديبا له في هذا المقام،